الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، نواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب سلاسل الذهب للعلامة الزركشي رحمه الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: الكتاب السادس في التعادل والترجيح. مسألة: إذا تعارض دليلان عند المجتهد وعجز عن الترجيح ولم يجد دليلا آخر، فقيل يتوقف، وقال القاضي مخير، وقيل يتساقطان، وقيل يؤخذ بالأغلب. والخلاف يلتفت على أنه يجوز تكافؤ الأدلة، أي هل يصح أن يعتدل عند الجمهور الرأيان ويتعارض المعنيان حتى لا مزية لأحدهما؟ فذهب الكرخي إلى أنه لا بد وأن يكون أحد المعنيين أرجح ولا يجوز تقدير اعتدالهما. لا بد أن يكون أحد المعنيين أرجح ولا يجوز تقدير اعتدالهما، وهو الظاهر من مذاهب عامة الفقهاء، وبه قال العنبري. وقيل إن ذلك جائز، وهو مذهب أبي علي وأبي هاشم، ونقل عن الشافعي. هكذا نقل الكيلهراسي في كتاب التلويح الخلاف، ثم اختار قول الكرخي. وقال ابن برهان: الدليلان عنده لا يتعارضان، بل لا بد من الترجيح. وذهب أبو علي وأبو هاشم الجبائيان إلى القول بتكافؤ الأدلة وتعادلهما في المحل الواحد، ويكون حكم الله تعالى التخيير. قال: ومنشأ الخلاف أن الحق عندنا في جهة واحدة، وعندهم المطالب متعددة. وذكر الماوردي والروياني وجهين لأصحابنا في جواز تكافؤ الأدلة، ونقل أن الأكثرين على جواز وقوعه، ثم فرع عليه مسألة تعارض الدليلين وحكيا وجهين، أحدهما تخيير والثاني يأخذ بالأغلب. يتخير. قول المؤلف هنا: إذا تعارض دليلان. عند التعارض بين الدليلين هناك طرائق للتعامل مع هذين الدليلين المتعارضين، سواء بالجمع أو بالأخذ بالأخير على أنه ناسخ، أو بالترجيح، على اختلاف بين أهل العلم في الترتيب بين هذه الطرائق. وإذا لم يتمكن المجتهد من الترجيح، فحينئذ ماذا يفعل؟ ذكر المؤلف هنا أربعة أقوال، وذكر غيره غيرها. والأظهر أنه في باب الفتوى والقضاء يتوقف، فلا يفتي ولا يقضي. وفي باب العمل فيما يتعلق بنفسه، إما أن يحتاط وإما أن يقلد غيره، لأنه عجز أن يكون من أهل العلم في المسألة فجاز له السؤال. الكلام عن منشأ الخلاف. قال المؤلف بأن منشأ الخلاف هو الاختلاف في مسألة تكافؤ الأدلة. والمراد بتكافؤ الأدلة أي أن يتماثل الدليلان ولا يكون لأحدهما مرجح على الآخر في نفس الأمر. وهذا البناء بناء خاطئ، وذلك لأن التعارض في المسألة الأولى يراد به التعارض في ذهن المجتهد، هو واقع وجائز. أما الثاني فتعارض في أدلة الشرع، وأدلة الشرع في نفسها لا تتعارض. قال تعالى: فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والصواب أن منشأ الخلاف في هذه المسألة هو الاختلاف في الطريقة التي يغلب على ظن المجتهد أنه يسير فيها على شرع الله. عندما يعجز المجتهد عن الترجيح ومطالب بأن يعمل بشرع الله. ومن هنا قال بعضهم يتوقف، وقيل يختار بالأغلظ، وقيل يختار بالأسهل، وقيل بأنه يقلد، بناء على أن المطلوب منه هو العمل بشرع الله، ولا وسيلة له إلى معرفة شرع الله بالاجتهاد. تعين طريق آخر ووقع الاختلاف بينهم في ما هو الطريق الآخر الذي يغلب على ظن المجتهد أن ما يسير عليه هو شرع الله. المسألة الثانية مسألة تكافؤ الأدلة، هل يمكن أن تعتدل الأدلة وتتكافأ بحيث تكون الأدلة المتعارضة متساوية من كل وجه لا يمكن الترجيح بينها في نفس الأمر؟ الجمهور منعوا ذلك، وذهب بعض المعتزلة إلى جوازه، قال ومنشأ الخلاف أن الحق عند الجمهور في جهة واحدة، وأن الجباي يقول بأن المطلوب والحق ليس مختصا بجهة واحدة، وهذا البناء فيه نظر، فإن الأشاعرة يقولون بأن الحق متعدد، لكنهم يرون أن الحق نسبي، بحيث يكون هذا القول حقا بالنسبة لفلان ولكنه ليس حقا للآخر، ليس حقا بالنسبة للآخر، لأن منشأ كون الحق كون القول حقا هو ما يصل إليه اجتهاد الإنسان وهو متفاوت، ومع ذلك لم يقولوا بالتكافؤ، فدل هذا على أن تلك المسألة ليست منشأ للخلاف. ولهذا قال جماعة من أهل العلم لأن الاختلاف في مسألة تعدد الحق اختلاف لفظي، كما صرح بذلك الجويني شيخ الإسلام بن تيمية وجماعة. لا يترتب عليه وجه كونه لفظيا أنه لا يترتب عليه ثمرة فقهية. منشأ الخلاف بين هؤلاء المعتزلة والجمهور أن الجمهور يقولون بأن الشريعة لا تقصد الإلباس على المكلف، ومن ثم فيتمكن المرء من الترجيح بكون الأدلة المتعارضة بينها ما هو راجح وما ليس براجح، بينما الجبائي وابنه يقولان قد تقصد الشريعة التلبيس على المكلف لاختباره، وقولهم لا شك أنه يتعارض مع النصوص الدالة على أن الشريعة واضحة وأن أن الشريعة مبينة. تكافؤ الأدلة، وتكافؤ الأدلة مبنية على مسألة تعدد الحق. يتساقطان أي يعمل بغيرهما، يبحث عن دليل غيرهما. قال رحمه الله مسألة: إذا تعارض خبران نصا وانضم إلى أحدهما قياس يوافق معناه معنى الخبر فاختلفوا فيه، قال الإمام: فالذي ارتضاه الشافعي أن الحديث الذي وافقه القياس مرجح على الآخر، فقال القاضي يتساقطان ويجب العمل بالقياس. قال الشيخ تقي الدين أبو العز جد بن دقيق العيد: والخلاف هنا مبني على أن الدليل المستقل هل يسوغ الترجيح به أم لا، والقاضي لا يرى الترجيح به والشافعي يرى ذلك. هذه المسألة متعلقة بالتعارض بين الأخبار، هل يرجح فيها بدليل قياسي أو لا؟ فالجمهور يقولون الخبر الذي وافقه القياس مقدم على الخبر الذي لم يوافقه القياس، والقاضي الباقلاني يقول بأن الأخبار تتساقط ومن ثم نعمل بالقياس. ومنشأ الخلاف في هذه المسألة أن القاضي يقول بأن الظن على رتبة واحدة، فلا يمكن أن يقال بأنه قد اكتسب ظنا بالخبر الأول تقوى بظن آخر اكتسبه من القياس، لأن الظن عنده رتبة واحدة. والجمهور يقولون بل الظنون على مراتب وليس على رتبة واحدة. وما ذكره أبو العز هذا مبني على القاعدة التي ذكرت، الدليل المستقل يعني من الظنيات هل يسوغ الترجيح به أو لا. وما شاء الخلاف كما ذكرت أن القاضي يرى أن الظنون على رتبة واحدة فلا يتصور الترجيح فيها، أو يلزم على قوله أنه لا يمكن أن يعتضد خبر ظني بخبر ظني فلا يفيد إلا ظنا. قال رحمه الله: مسألة، إذا تعارض علتان قاصرة ومتعدية ففي ترجيح المتعدية على القاصرة خلاف ينبني على الخلاف في مسألة أخرى، وهي إذا ما اجتمع علتان متعديتان إلا أن إحداهما أكثر فروعا، فمن قال بترجيح لكثرة الفروع قال بالترجيح ها هنا من باب أولى، من جهة أن الترجيح ثم إنما ثم أن الترجيح ثم شل فاصلة عند فاصلة هنا أن الترجيح ثم. فمن قال بترجيح لكثرة الفروع قال بالترجيح ها هنا من باب أولى، من جهة أن الترجيح ثم إنما كان للكثرة، فناهيك بعلة مفيدة وأخرى لا فائدة فيها. ومن لم يقل بالترجيح ثم اضطرد ومن لم يقل بالترجيح ثم اضطرد أصله ها هنا. المراد ب وبنى الإمام في البرهان الخلاف على الخلاف في تعليل الحكم بعلتين ونوزع فيه. المراد بالعلة القاصرة هي التي تقصر الحكم على محل ورود الحكم في النص ولا تلحق فروعا أخرى بمحل النص. وأما العلة المتعدية فالمراد بها التي لها فروع يمكن إثبات حكم الأصل فيها. وقد اختلف أهل العلم فيما إذا تعارض قاصرة ومتعدية أيهما يرجح، فالجمهور على ترجيح المتعدية، وقيل ترجح القاصرة وقيل لا ترجيح بينهما. وذكر المؤلف بأن الخلاف قيل فيه قولان، بأن منشأ الخلاف قيل بأن ذكر المؤلف أن منشأ الخلاف فيه قولان، الأول والاختلاف في الترجيح بين علتين متعديتين إحداهما أكثر فروعا، هل يصح التعليل به أو هل يصح الترجيح به؟ فإن رجحنا العلة بكثرة فروعها رجحنا المتعدية على القاصرة من باب أولى. وينبغي أن يكون الكلام بالعكس، يعني تلك القاعدة أيضا محل اختلاف، ومنشأ الخلاف فيها هو الاختلاف في الترجيح بين القاصرة والمتعدية. والقول الثاني الذي ذكره المؤلف في منشأ الخلاف هو هل يجوز الحكم بعلتين، هل يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين؟ فإن قلنا يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين فلا مانع أن يعلل المحل الواحد بقاصرة ومتعدية، ومن ثم يلزمنا أن نأخذ بالمتعدية لكثرة فائدتها. وإن قلنا لا يصح تعليل الحكم تعليل المحل الواحد بعلتين حينئذ لا بد من الترجيح، لأنهما يكونان بمثابة أو بمثابة واحدة فهما سواء. وهذا الكلام قد ذكر المؤلف أن الجويني قد نوزع فيه، وذلك لأن العلتين قد يكونان لمحلين تعلل، يعلل محل بقاصر أو محل بمتعدية، وقد يكون تعليل الحكم الواحد بقاصرة ومتعدية لمحل واحد. فعند التعارض بينهما إذا قلنا بتصحيح العلتين فمعناه ترجيح المتعدية، لأنك إذا قلت بأن المتعدية الصحيحة حينئذ عديت الحكم إلى الفروع، ومن ثم تركت حكم القاصرة، لأن معنى القاصرة أن يقتصر الحكم على محل الحكم على محل النص، ومن ثم فأنت في حقيقة الأمر رجحت المتعدية. وإذا قلت لا يجوز لزمك الترجيح بينهما، فعدنا إلى أساس مسألتنا. والصواب أن منشأ الخلاف في هذه المسألة يعود إلى مسألتين، الأولى هل يصح ترجيح العلة المتفق عليها على العلة المختلف فيها؟ فإن المتعدية متفق على الترجيح على التعليل بها، والقاصرة وقع الاختلاف فيها. فإن قلنا يجوز ترجيح المتفق عليها على المختلف فيها فحينئذ ترجح المتعدية. والأمر الثاني هو هل أو المسألة الثانية هل بناء الحكم على العلة لتحقيق المصالح أو هو للتعبد المحض؟ فإن قلنا بأن بناء الحكم على العلل من أجل تحقيق المصالح فإن الفائدة والمصلحة المتحققة بالمتعدية أعظم مما يتحقق بالقاصرة، وإن قلنا العلل مجرد أوصاف ولا وما فيها من المصالح ليس مقصودا للشارع فحينئذ تتساوى المتعدية والقاصرة، بل قد يقال بأن القاصرة أرجح من جهة أنها الموافقة للفظ الشارع. قال رحمه الله: الكتاب السابع في الاجتهاد والإفتاء والتقليد. مسألة: المختار أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يخطئ في اجتهاده، واختار ابن الحاجب خلافه بشرط عدم الإقرار عليه. والخلاف في هذه المسألة كما قاله الماوردي والروياني في كتاب القضاء يلتفت على أنه إذا جاز الاجتهاد للأنبياء عليهم السلام فهل يستبيح الاجتهاد برأيه أو يرجع إلى دلائل الكتاب؟ وفيه وجهان: أحدهما أنه يرجع في اجتهاده إلى الكتاب لأنه أعلم بمعاني ما خفي عليه، والثاني قال وهو الأظهر أنه يجوز أن يجتهد برأيه ولا يرجع إلى أصل من الكتاب لأن سنته أصل كالكتاب ووجه التفريع واضح. هذه مسألة اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم هل هو جائز أو لا، تقدم الكلام فيها. لكن إذا قررنا أنه صلى الله عليه وسلم يجتهد، فهل يخطئ في اجتهاده أو لا؟ قال طائفة لا يخطئ في الاجتهاد، وقال طائفة قد يخطئ لكنه لا يقر على ذلك بل لا بد من تنبيهه. قد يستدلون عليه بمثل قوله عز وجل عفى الله عنك لما أذنت لهم، وقوله ما كان لنبي أن يكون له أسرى، وقوله عبس وتولى ونحو ذلك. نبقى في البحث في منشأ الخلاف. ذكر المؤلف أن منشأ أو نقل المؤلف أن منشأ الخلاف هو الاختلاف في اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم هل يلزم أن يرجع فيه إلى دلائل الكتاب، وحينئذ لا يخطئ في اجتهاده، أو أنه قد يجتهد بناء على رأيه ومن ثم قد يقع الخطأ في اجتهاده. والأظهر أن هذا ليس منشأ للخلاف، وإنما وذلك لأن الاجتهاد بالرجوع إلى دلائل الكتاب قد يقع فيه منازعة ويقع فيه دلالة أرجح فيكون الاجتهاد خاطئا، كما أن الاجتهاد إلى المستند إلى السنة أو إلى الرأي قد يقع فيه الخطأ. والأظهر أن منشأ الخلاف هو هل الخطأ في الاجتهاد يؤثر على مقام النبوة والعصمة أو لا يؤثر. فقال طائفة لأن الخطأ في الاجتهاد يؤثر على مقام النبوة، يشكك الناس ويتنافى مع العصمة التي للأنبياء، ومن ثم لا يمكن أن يخطئ في اجتهاده. وقال آخرون بأن المؤثر في العصمة وتعمد الخطأ، وأما الخطأ الذي يؤجر عليه ولا يأثم به ويقع تصحيح له بعد ذلك فيمكن أن يقع الخطأ فيه ولا يؤثر على مقام النبوة، ولعل هذا القول أظهر. قال رحمه الله مسألة لا خلاف كما قاله القاضي الحسين في أول تعليقه أن قبول قول غير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الصحابة والتابعين يسمى تقليدا، لكن قال القاضي أبو بكر قبول العامي قول العالم ليس بتقليد لأنه يستند إلى حجة قاطعة وهو الإجماع. قال الكيل هراسي وهو متجه والأمر فيه قريب. وقال سليم الرازي لا يكون قبول قول المجمعين تقليدا لأن قولهم حجة مقطوع بها كقبول قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انتهى. وأما قبول قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ففي تسميته تقليدا وجهان لأصحابنا مبنيان على الخلاف في حقيقة التقليد، هل هو قبول قول القائل وأنت لا تعلم من أين قال أو قبول القول بلا حجة، وفيه وجهان. جزم القفال في شرح التلخيص بالأول والغزالي في المستصفى بالثاني. وإن قلنا بالأول سمي تقليدا إن قلنا له الاجتهاد من حيث لا يدري من أين قال، وهو ظاهر نص الشافعي فإنه قال ولا يحل تقليد أحد سوى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن قلنا بالثاني لم يسمى تقليدا فإن قوله حجة في نفسه، وبه جزم سليم الرازي في التقريب، لكن الغزالي لأجل هذا النص قال لا يجوز تسميته تقليدا توسعا، لأن قبول قوله وإن كان بحجة دلت على صدقه جملة فلا يطلب فيه حجة على عين تلك المسألة، فكأنه تصديق بغير حجة خاصة. وبنى القفال في شرح التلخيص الخلاف في أن قبول قوله عليه السلام هل يسمى تقليدا أم لا، على الخلاف في أنه عليه السلام هل كان يقول على قياس، هل كان يقول عن قياس أو لا. فإن كان يقول وهو الأصح فتقليد، لأنه لا يدري أقاله عن وحي أو قياس. واعلم أن هذه المسألة أول مسألة في كتاب السلسلة للشيخ أبي محمد الجويني، ولم يذكر من أصول الفقه غيرها. فقال الخلاف في أن قبول قوله عليه السلام هل يسمى تقليدا ينبني على القاعدة في حد التقليد، وفيه قولان لأصحابنا، أحدهما أن التقليد قبول القول بلا حجة، والثاني قبول القول وأنت لا تعلم من أين قاله، من جهة خطاب أو قياس أو اجتهاد. فعلى الأول لا يكون تقليدا لأنه عين الحجة، وعلى الثاني ففيه وجهان، أحدهما أنه يسمى تقليدا وهو الملائم لكلام الشافعي، والثاني لا يسمى تقليدا. قال وهذان الوجهان مبنيان على أصل، وهو أن النبي عليه السلام قيل كان يقول قولا من جهة القياس، أو كانت مقالته بأسرها من جهة الوحي، اختلف المذهب فيه. هذه المسألة متعلقة بحقيقة التقليد وماذا يدخل فيها. هل العمل بقول التابعي يعتبر تقليدا؟ هل العمل بقول الصحابي يعتبر تقليدا؟ هل العمل بقول أهل الإجماع يعتبر تقليدا؟ هل العمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر تقليدا؟ وللناس في ذلك مناهج، منشأها الاختلاف في حقيقة التقليد، هل هو قبول القول بلا حجة ومن ثم يخرج قبول ما كان حجة فإنه يسمى استدلالا وليس تقليدا، أو أن المراد به عدم معرفة منشأ ذلك القول الذي نأخذ به. حينئذ قد يكون الأخذ بقول أهل الإجماع تقليدا لأنك لم تعرف الدليل الذي استندوا إليه، وهكذا أيضا قد يكون الأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم تقليدا. والأظهر في حقيقة التقليد هو أن العمل بالقول على أنه حجة يكون اجتهادا وليس تقليدا، وأما العمل من غير المجتهد أو من غير من يرى حجية ذلك القول فإنه يسمى تقليدا. ولذلك فالعمل بقول الواحد من التابعين إذا أخذ به العامي فهو تقليد، وإذا أخذ به المجتهد فلا يخلو من أحد حالين، إما لمعرفته بالدليل الذي استند إليه فأخذ بذلك التقليد فحينئذ يكون موافقة وليس تقليدا، وإما أن يكون أخذ به لأنه قول فلان ولم يعرف دليله فحينئذ يكون تقليدا، والمجتهد لا يجوز له التقليد إلا في الضرورات. أما أخذ المجتهد، أما الأخذ بقول الصحابي فإن العامي إذا أخذ بقول الصحابي فهو من التقليد، لأن العامي ليس من أهل الاستدلال، وأما المجتهد إذا أخذ بقول الصحابي فهذا على نوعين. النوع الأول أن يعتبر قول الصحابي حجة، إما لكونه قد أصبح إجماعا سكوتيا، أو لأنه يرى حجية قول الصحابي، حينئذ لا يكون هذا من التقليد. النوع الثاني إذا كان هناك اختلاف، إذا كان هناك اختلاف بين الصحابة فأخذ بقول أحدهم بدون مرجح، هذا تقليد، أو كان لا يرى حجية قول الصحابي ولم يعرف دليله فأخذه بقول الصحابي يعتبر تقليدا. وأما بالنسبة لأهل الإجماع فالأخذ أخذ المجتهد بأقوال المجمعين هذا ليس من التقليد، لأن قولهم حجة بنفسه سواء عرف مستند الإجماع أو لا. قد أشار المؤلف إلى أن السبب في وقوع الاختلاف هو هل يسمى الأخذ بقول أهل الإجماع بدون معرفة مستندهم يسمى تقليدا أو لا. أما إذا عرف المستند فلا يدخل في باب التقليد. وهكذا فيما يتعلق بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم والأخذ بها هل يسمى تقليدا؟ قال فيه وجهان مبنيان على الخلاف في حقيقة التقليد. قال وهذان الوجهان مبنيان على أصل، وهو أننا إذا قلنا بأن مقالة النبي صلى الله عليه وسلم مأخوذة من الوحي وهي وحي فحينئذ يكون الأخذ بقوله ليس تقليدا، وإن قلنا قد يجتهد فحينئذ قد يقال بأن الأخذ بقوله من التقليد. وفي هذا نظر، لماذا؟ لأن من قال بأن الصحابي يقيس، من قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقيس قال إذا أقره الوحي أصبح وحيا من جهة إقراره. قال رحمه الله مسألة: المصيب من المجتهدين في الاعتقادات واحد، ولا عبرة بخلاف عبيد الله العنبري قاضي البصرة. قال ابن برهان: ولعله أراد أنه معذور في اجتهاده ولكنه عبر عنه بالمصيب. واختلف في المصيب في الفروع، فقالت المعتزلة: إن الحق في جميعها وإن كل مجتهد مصيب. قال الماوردي والروياني: وهو ما نقله الخراسانيون عن أبي الحسن الأشعري وأنكره البغداديون. قال: وذهب الشافعي وأبو حنيفة ومالك وأكثر الفقهاء إلى أن الحق في أحدهما وإن لم يتعين لنا، ثم اختلفوا. فقال الشافعي: المصيب واحد وإن لم يتعين، والباقي مخطئ. وبه قال مالك وغيره. وقال أبو يوسف: كل مجتهد مصيب وإن كان الحق في واحد، ونسبه بعضهم إلى الشافعي. قال القاضي أبو الطيب الطبري: نص الجديد والقديم على الأول. سؤالك. وقال أبو إسحاق: يشبه أن تكون المسألة على قولين تخريجا، وعن أبي حنيفة القولان. والخلاف في هذه المسألة يلتفت على الخلاف في أن الله تعالى في الصورة التي لا نص فيها حكما في أن لله تعالى في الصورة التي لا نص فيها حكما معينا وعليه دلالة أو أمارة. فمذهب محققي المصوبة كما قاله الغزالي أنه ليس في الواقعة حكم معين يطلب بالنظر، بل الحكم يتبع الظن، وحكم الله على كل مجتهد ما غلب على ظنه. قال: وهو المختار. قال القاضي: وذهب قوم من المصوبة إلى أن لله حكما معينا لكن لم يكلف المجتهد إصابته. وأما القائلون بأن المصيب واحد فاتفقوا كما قاله الغزالي أن فيه حكما معينا لله تعالى، لكن اختلفوا في أنه هل عليه دليل أم لا. فقال قوم: لا دليل عليه، وإنما هو مثل دفين يعثر الطالب عليه بالاتفاق. وقال الأكثرون: عليه دليل. ثم اختلفوا في أن دليله قطعي أو ظني، فذهب بشر المريسي وابن علية وغيرهما إلى أنه قطعي، والمجتهد مأمور بطلبه، فإن وجده أصاب وإن أخطأه أخطأ. والأكثرون على أن عليه دليلا ظنية. ثم اختلفوا، فقيل: لم يكلف المجتهد إصابته لغموضه، لكنه معذور مأجور على هذا، فهو مأجور على الاجتهاد، وإن أخطأ فيه لقصده الصواب، وإن لم يظفر به إلا على الخطأ. وهذا ما نقله الماوردي والروياني عن نص الشافعي. وقيل: لا أجر، بل يحط الإثم عنه تحقيقا. إذا علمت هذا فبقي وقيل لا أجر بل يحط الإثم عنه تخفيفا. إذا علمت هذا، فمن قال بأن لكل صورة حكما معينا وعليه دليل قطعي أو ظني قال إن المصيب واحد، ومن لم يقل ذلك صوب الكل. فقال الغزالي: المختار عندنا ونقطع به أن كل مجتهد مصيب في الظنيات وليس فيها حكم معين لله تعالى. وجعل ابن برهان الخلاف في المسألة مبنيا على القول بأن تعدد المطالب هل يفضي إلى المحال، فعندنا يفضي إلى ذلك وعندهم لا. عندنا مسألتان. المسألة الأولى: هل المصيب واحد في القطعيات والاعتقادات أو أن كل مجتهد مصيب؟ قال المؤلف: المصيب من المجتهدين في الاعتقادات واحد، إذ لا يمكن أن يكون اعتقاد الشيء واعتقاد نقيضه صوابا. ونقل عن العنبري بأنه يقول بأن جميع المجتهدين على صواب، ونقل عن ابن برهان تأويل مذهبه بأن المراد به العذر في الاجتهاد، العذر في الخطأ، ينبغي أن يقول في الخطأ لأنها في الاعتقادات. وذلك لعدم تصور أن يقال بتصويب الجميع. والعنبري نوقش في بعض المسائل الفقهية فرجع، لو كان يقول بالتصويب في الاعتقادات لكان يقول بمثل ذلك في فروع، ولكنه كان يناظر ويراجع ويرجع، فدل هذا على أنه يرى أن المصيب في الفروع واحد، فمن باب أولى أن يقول بمثله في الاعتقادات. شوف، ذكر عنه أنه رجع قوله في الحاشية. والناظر في السبب الذي جعلهم يقولون أو ينسبون إلى العنبري مثل هذه المقالة، وأنه قال عن المختلفين من الصحابة بأن كل منهم على خير، فمثل هذه المقالة لا تدل على أنه يرى التصويب، إنما يرى العذر في الخطأ. فتلك مسألة أخرى. ثم ذكر المؤلف المسألة الثانية، وهي مسألة تصويب في الفروع، وذكر أن الجمهور يرون أن المصيبة واحد وأن ما عداه مخطئ، لكن حكى خلافا عند الجمهور، لأن بعضهم يقول كلهم قالوا لأن الجمهور قالوا الحق في أحد الأقوال، لكن منهم من يقول كل مجتهد مصيب، ومنهم من يقول ليس كل مجتهد مصيبة. والأظهر أن من صوب جميع المجتهدين وقال بأن الحق في أحد الأقوال أراد التصويب في الاجتهاد، أنهم أصابوا في كونهم اجتهدوا، وليس مراده أنهم أصابوا في الوصول للحق. وبإذا تجتمع الأقوال في هذه المسألة، لكن نعود إلى أصل المسألة، وهو هل الحق في أحد الأقوال أو كل قول يكون حقا ويكون صوابا؟ ما منشأ الخلاف في هذه المسألة؟ قال المؤلف بأن منشأ الخلاف هو الاختلاف في هل لله حكم معين في المسألة قبل اجتهاد المجتهد، أو أن حكم الله تابع لاجتهاد المجتهدين. فإن قلنا لله حكم قبل اجتهاد المجتهد كان من وافقه مصيبا ومن خالفه مخطئا، وإن قلنا حكم الله تابع لاجتهاد المجتهدين كان جميع المجتهدين مصيبين. وهذا المنشأ منشأ جيد ومنشأ صحيح. ثم ذكر إذا قررنا بأن الحق في أحد الأقوال هل عليه دليل أو ليس عليه بدليل في ثلاثة مذاهب، أن عليه دليل ظني وأن عليه دليل قطعي وأنه ليس عليه دليل وإنما هو مثل دفين يعثر الطالب عليه بالاتفاق. فهذا القول الأخير قول باطل، والقول بأن جميع أدلة الشريعة أيضا أدلة قطعية قول باطل، فتعين القول الثاني. يبقى عندنا يترتب على هذه المسألة مسألة أخرى، وهي مسألة الإثم والإثم بالنسبة للمخطئ. الإثم بالنسبة للمخطئ من قال بأن الحق عليه دليل قطعي قال المخطئ آثم، ومن قال الحق ليس عليه إلا دليل ظني قال المخطئ ليس بآثم. والأظهر أنه لا يصح بناء التأثيم على قطعية الدليل، قد يكون في المسألة دليل قاطع يخفى على المجتهد، ومن ثم يحط عنه الإثم، وبذا تظهر هذه المسألة. قال المؤلف: وجعل ابن برهان الخلاف في المسألة مبنيا على القول بأن تعدد المطالب، أن الذين يصوبون الجميع يقول ليس لله مطلوب بعينه، فالجميع الأقوال يمكن أن تكون مطلوبة، فقال لهم الجمهور هذا يفضي إلى محال، لأن تعدد المطالب هل يفضي إلى المحال؟ فعندنا يفضي إلى محال، وبالتالي لا يمكن أن يطالب المجتهد إلا بالوصول إلى قول واحد هو الحق، قد يصله وقد لا يصل إليه. قال: وعند المخالفين الذين يرون أن كل مصيب على حق لا يمتنع أن يتعدد المطلوب. نعم، لأن المطالب متعددة، فكيف يطلب منه أن يصل إلى أمور متضادة متناقضة؟ مصيب للأجر وليس مصيبا للحق. ايش نسبة مو بحكمة؟ لا، كان قوله يعني كلام المبقى الذي تأول فيه كلام العمدان. نعم، السؤال أليس من عفوا نرد المسألة هذه إلى قول العلة لا تأثير في الحكم؟ حتى ليس في مسائل العلة والقياس حتى ما فيه أدلة، ما فيه نصوص. نقول الحكم من أصحاب أيضا فيه مفسد وفيه يعني أصحاب أيضا يقرر مفسد المصلح والحكمة، يعني هؤلاء إذا يقررون الحكمة ما ظهر. الآن المسألة مبنية عندهم، الآن يقولون أن مراد الله سبحانه وتعالى في أي قول أي مكان بنفي الحكمة قول الله، أن الله سبحانه إنما يقر أمرا يفيد المصلحة ويتهانى على المفسد. هذا يختلف عما يقره المؤلف بالنسبة القول بالتصويب للمعتزلة، فإن كان المعتزلة يرون عدم التصويب والأشاعرة هم الذين يرون التصويب، يمكن أن يقال بأن منشأ الخلاف وأن الأشاعرة يقولون الحكم ليس مناطا بتحقيق المصالح، ومن ثم لا يمتنع أن يكلف بما لا مصلحة فيه مما يراه المكلف وما يراه المجتهد هو حكم الله. وأما من قال بأن الأحكام الشرعية محققة للمصالح، قال المحقق للمصالح أحد الأقوال هو الشرع، فمن وافقه كان مصيبا ومن خالفه كان مخطئا. التوجه هذا الشيخ كل كلا الطائفتين قد خالفت أصلهما العقدي، المعتزلة يقولون يعني يحتاج إلى التحقق من هل هذا مذهب المعتزلة، يحتاج إلى التحقق فيما نسبه المؤلف إلى المعتزلة والأشاعرة في هذا الباب. نعم. أنا ما ذكرت من الترجيح أنه لا فرق في هذه المسألة بين ما كان خطيا وما عاد. الذي يظهر هذا ما رجحنا، هذا قول باطل لا تنسبه إلينا. حكم لله حكم معين في المسألة يسعى إليه المجتهد، نعم، قد يصيبه وقد يخطئ. نعم. مصر شيخ ليس الحديث مصر شفع المستصفى وجلال الله. قال رحمه الله: مسألة في جواز تقليد المجتهد لمجتهد آخر خلاف منعه الشافعي وجوزه أبو حنيفة، وينبغي التفات الخلاف على الخلاف في أن كل مجتهد مصيب أم لا. هل يجوز؟ وقع الاتفاق بين أهل العلم أن المجتهد إذا اجتهد وجب عليه أن يعمل باجتهاده وحرم عليه أن يقلد، لكن هل يجوز للمجتهد أن يقلد قبل أن يجتهد أو لا يجوز له ذلك؟ على قولين، وهناك أقوال متعددة، منهم من يجيز في حال القضاء وفي حال قصر الوقت وفي حال الفتوى وفيما يخص نفسه، على أقوال. قال المؤلف بأن الخلاف هنا يرجع إلى الخلاف في مسألة هل كل مجتهد مصيب، فإن قلنا كل مجتهد مصيب جاز للمجتهد أن يقلد قول غيره لأنه مصيب، وإن قلنا ليس كل مجتهد مصيبة وجب على المجتهد أن يعمل باجتهاد نفسه. وهذا البناء فيه نظر، لأن من قال كل مجتهد مصيب قال لا يكون مصيبا حتى يجتهد، وقبل الاجتهاد لا يكون مصيبا، من ثم تقليده لغيره ليس مما نحن فيه، لأن التصويب لكل مجتهد بذاته. وهم يقولون حكم الله في كل مسألة يتبع اجتهاد المجتهد، وليس حكم الله على الإنسان يتبع اجتهاد غيره، من ثم هذا البناء فيه نظر. ولعل الأظهر أن مبنى الخلاف هنا هو هل إلزام الإنسان بالعمل باجتهاد نفسه في حق نفسه فقط، أو في حق، هل هو في ما يتعلق بالفتوى والقضاء، أو يشمل ما يتعلق بنفسه. يعني بعضهم يقول إنما طولب الفقيه بالاجتهاد ليفتي ويقضي، وأما عمله في نفسه فليس المراد به، فليس الاجتهاد مرادا به أصالة. فلعل هذا هو منشأ الخلاف، هل المقصود بالاجتهاد عمل الإنسان في نفسه وقضاءه وفتواه، أو أن المراد باجتهاد المجتهد من أجل ما يتعلق بغيره. هذا المنشأ أن نقول هو الاختلاف في من صوب هذا القول، الواجب على كل أحد أن يعرف الحق بنفسه. هذا المنشأ من أقره يعني حق، كان قول الإمام أحمد يقول التقليد في الميت بالنسبة لنا. الصواب أن المجتهد لا بد أن يجتهد ولا يجوز له أن يقلد غيره إلا عند التعارض، يجوز له أن يقلد في خاصة نفسه دون فتواه وقضائه. هذا ما طرق له، هذا رأي الشافعي لكن غيره يخالفه، غيره يجيز له إيه بما يتعلق إيش بالقضاء فتوى. قال رحمه الله: مسألة، إذا أفتاه شخص فلم يعمل بفتواه حتى مات المفتي فهل يجوز له العمل بما أفتاه؟ فيه قولان: أحدهما لا تجوز لأنه لا يدري هل يرجع لو عاش عن ذلك الحكم أم لا، وأصحهما الجواز لأنه بالموت زال عن المفتي التكليف. وممن حكى الخلاف في هذه المسألة العاملي من الحنفية وصحح ما ذكرناه، وجعلها صاحب التمهيد من الحنابلة احتمالين له، والخلاف يلتفت على جواز تقليد الميت وفيه قولان: فإن جوزناه جاز وإلا فلا، والأصح الجواز. ولهذا قال الشافعي: المذاهب لا تموت بموت أربابها ولا تفقد بفقد أصحابها. نعم. قال ابن برهان: في الأوسط لا يجوز تقليد المجتهد الميت مع وجود المجتهد الحي لأن الحي أولى. هذه المسألة قد يراجع. هذه المسألة إذا استفتى العامي فقيها فمات الفقيه قبل أن يعمل العامي بفتوى المفتي، فهل يجوز له العمل بفتوى المفتي أو لا؟ ذكر المؤلف قولين في هذه المسألة، وبنى الخلاف على الاختلاف في حكم تقليد الميت هل يجوز أو لا، والذي يظهر أن هذا البناء ليس بصحيح، وذلك لأن أكثر العلماء منعوا من تقليد الميت وأجازوا عمل العامي بفتوى ميت قد استفتاه، والذي يظهر أن الخلاف في هذه المسألة ينبني على شيئين: الأول أن فتوى المفتي هل تكون بمثابة الدليل بالنسبة للعامي أو أننا نقول بأن فتوى المفتي تعليق للمسألة بعلة قد لا يفهمها العامي. إذا كان المفتي حيا فإنه يمكن أن يعرف حقيقة حكم أو حقيقة عمل العامي وهل ينطبق الحكم عليها أو لا. أما المقلد فإنه لا يتمكن من ذلك. مثال هذا: إذا عمل الفقيه، إذا أفتى الفقيه بشيء فعمل المقلد بفتواه، في هذه الحال إذا عمل الفقيه عمل العامي بفتوى الفقيه في غير محلها فإن الفقيه سينبهه، بخلاف ما إذا عمل بها بعد فتواه فقد يعمل بها في غير محلها فلا يتمكن الفقيه من تنبيهه عليها. فهل ذهن العامي يصح أن يناط به الحكم في هذه المسألة، فيقال بأن العامي هو الذي استفتى الفقيه ويعرف مواطن فتوى الفقيه لأنه قد سأله عن مسألته بخصوصها. ولذا فإن الأظهر أنه يجوز تقليد من استفتاه العامي ومات قبل عمله بفتوى، بخلاف تقليد المجتهد الميت، فإن الأظهر أنه لا يجوز تقليده إلا في مواطن الضرورات. ويدل على هذا قول تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فأمر بالسؤال، والأخذ بفتوى الميت لا يعد سؤالا له، ولأن الأحكام الشرعية تناط بعلل ليست أذهان العامة قادرة على استخراج هذه العلل. مسألة في تقليد الصحابة لمن في هذه الأعصار خلاف، والأصح امتناعه، ونقل إمام الحرمين عن إجماع المحققين وعلله بأنهم رضي الله عنهم لم يعتنوا بتهذيب مسائل الاجتهاد، والذين من بعدهم كفوا من بعدهم من نظر في ذلك، والعامي مأمور باتباع مذاهب الباحثين. وكذلك قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح التقليد يتعين لهذه الأئمة الأربعة دون غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، لأن مذاهبهم انتشرت وانبسطت حتى ظهر منها تقييد مطلقها وتخصيص عامها، وأما غيرهم فنقلت عنه الفتاوى مجردة، فلعل لها مكملا أو مقيدا أو مخصصا، لو انبسط كلام قائله لظهر خلاف ما يبدو منه بخلاف هؤلاء الأربعة. فامتناع التقليد إذن لتعذر نقل حقيقة مذاهبهم. قال ابن برهان في الأوسط وتقليد الصحابة رضي الله عنهم مبني على جواز الانتقال في المذاهب، فمن منعه قال مذاهب الصحابة لم تكثر فروعها حتى يمكن المكلف الاكتفاء بها، فيؤديه ذلك للانتقال وهو ممنوع. ومذاهب المتأخرين تمهدت، فيكفي المذهب الواحد طول عمره، فيكمل هذا الحكم وهو منع تقليد الصحابة رضي الله عنهم. عندنا مسألتان، المسألة الأولى في تقليد الصحابة، وتقدم الكلام معنا في أن عمل العامي بأقوالهم يعتبر من التقليد، لأنه لا يعرف حجية هذه الأقوال ولا المعارض لها. ونقل عن الجماهير بل عن إجماع المحققين المنع منه. وذلك لأن مذاهبهم لم تتحرر، فقد يرد في كلامهم تقييد أو إطلاق في موطن يقيد في موطن آخر فلا ينتبه له. ثم انتقل إلى مسألة تقليد أصحاب المذاهب، ونقل عن الجماهير جواز تقليد مذاهبهم، وفرق بينهم وبين الصحابة لأن هؤلاء قد حررت مذاهبهم. والصواب في هذا الباب أن يقال بأن هذه المسألة وهي تقليد الأئمة الأربعة مبني على مسألة تقليد الأموات، والأظهر من أقوال أهل العلم أن العامة يجب عليهم أن يسألوا علماء لزمانهم، لأن مناط حكم المسألة قد يختلف، ولأن أسماء المسائل قد تتشابه ويكون الكلام فيها أو الحكم فيها مختلفا. ولذا فإن الأظهر أن هذه المذاهب الفقهية مدارس للتعلم، بحيث تعرف طرائق الأئمة الأوائل في الاجتهاد، وبحيث يتمكن الإنسان من معرفة منزع الخلاف ومدرك الدليل، ويتمكن من التفريق بين المسائل. وأما عمل الإنسان فالأصل أنه إذا كان مجتهدا عمل على بوفق اجتهاده، وإن كان عاميا سأل أهل زمانه لينزلوا النصوص الشرعية على مسألته. نعم. قال رحمه الله: مسألة إذا أفتاه مجتهدان بحكمين مختلفين واستويا في ظنه ولم يترجح أحدهما على الآخر، فقيل يحكم خاطره، وقيل يتوقف، وقيل يتعين عليه التعلق بعلم الأدلة المتعلقة بتلك الواقعة ليكون ثابتا على اجتهاد نفسه فلا يزدحم عليه الحكمان المختلفان. وحكى الكي الهراسي هذا الخلاف وقال: إنه يلتفت على أن الإلهام أهو حجة أم لا، فمن اعتبره حكم الخاطر وإلا فلا. وحكى ابن برهان قولا آخر أنه يأخذ بأشدها وأصعبها، وقولا آخر أنه يأخذ بأسهلها وأيسرها، ثم قال: والأصح أنه يأخذ بما شاء. هذه المسألة مسألة عمل العامي عند اختلاف المجتهدين، وقد ذكر المؤلف فيها أقوالا، وبين أن أو ذكر أن منشأ الخلاف هو الاختلاف في الإلهام هل هو حجة أو لا. فمن جعل الإلهام حجة جوز للعامي أن يرجع إلى حكم خاطره ونفسه، وقد يستدلون عليه بمثل حديث استفتي قلبك. والأظهر أن هذا البناء ليس بناء صحيحا، وذلك لأن من احتج بالإلهام إنما احتج به في حق المجتهدين، وأما العامة فلا مدخل لهم في باب الاجتهاد في باب الإلهام. والأظهر في هذا أن منشأ الخلاف هو الاختلاف في طريق معرفة العامي لما يغلب على ظنه أنه هو شرع الله في مسائل الاختلاف. فمن قال بأنه يأخذ بالأسهل قال لأن هذا أغلب على ظنه أنه هو شرع الله لأن الشريعة سهلة، ومن قال يأخذ بما شاء قال لتساوي هذه الأقوال فهي في حقه متساوية في نسبتها إلى شرع الله. والأظهر في هذا الباب أن العامي يرجح بين المفتين بحسب ثلاث صفات: الأولى العلم، والثانية الورع، والثالثة الأكثرية، لأن هذه الصفات هي التي تجعله يغلب على ظنه رجحان قول أصحابها. وأما القول القائل بأن العامي يجتهد فهذا قول مخالف لما تدل عليه النصوص من سؤال أهل العلم، والعامي ليس لديه قدرة على الاجتهاد، دخوله في هذا الباب قد يستغرق جميع عمره، ومن ثم فإن الصواب هو الترجيح بينهم بحسب ما مضى. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الصلاة حي على الصلاة رحمه الله. مسألة: هل يجوز للعام أن يتخير ويقلد أي مذهب شاء، ينظر إن كان منتسبا إلى مذهب معين إن بنى ذلك على مسألة أخرى فيها خلاف حكاه القاضي، وهو أن العام هل له مذهب أو لا؟ أحدهما أنه لا مذهب له، فعلى هذا له أن يستفتي من شاء من شافعي وحنفي وغيرهما، وهذا هو الأصح عند القفال، وإن لم يكن قد انتسب لم يذكر القول الثاني. وإن لم يكن قد انتسب إلى مذهب معين بأخذ رخصه وعزائمه يأخذ. وإن لم يحصل عندكم يأخذ ممكن. وإن لم يكن قد انتسب إلى مذهب معين يأخذ رخصه وعزائمه، أحدهما لا يلزمه ذلك، فعلى هذا له أن يستفتي على أي مذهب شاء، أو يلزمه أن يبحث حتى يعلمه علم مثله أشد المذاهب وأصحها فيستفتي أهله. فيه وجهان كالوجهين في إلزامه البحث عن الأعلم والأوثق من المفتين، والثاني يلزمه ذلك، وبه قطع الإمام أبو الحسن الكي الطبري، وهو جار في كل من لم يبلغ درجة الاجتهاد من الفقهاء، فعلى هذا يلزمه أن يجتهد في اختيار مذهب يقلده على التعيين. هذه المسألة تعرف بتعدد المجتهدين. إذا تعدد المجتهدون في البلد فماذا يفعل العامي؟ هل يجب عليه اختيار الأعلم، أو يجب عليه الالتزام بفتوى أحدهم، أو يجوز له أن يسأل أي واحد منهم شاء؟ فأظهر الأقوال هو القول الأخير، وذلك لأن الصحابة يستفتى فيهم المفضول مع وجود الفاضل، ولم يكن العامي يلزم استفتاء واحد بعينه، فلذا استفتى أحدهم اكتفى بفتواه. يبقى النظر في منشأ الخلاف. قال: هذا له جهتان، هذه المسألة لها جهتان. الجهة الأولى فيما إذا كان العامي منتسبا إلى مذهب، حينئذ هل يلزمه الاقتصار على ذلك المذهب؟ قال: هذا مبني فيه قولان، فطائفة تقول بأن العام لا مذهب له، وأن مذهبه مذهب من يستفتيه، وهذا قول جماهير أهل العلم. وطائفة قالوا بأن العام له مذهب يلزمه أن ينتسب لأحد المذاهب، هذه من مسائل التمذهب. الصواب في هذا أن العام غير مؤهل لمعرفة المذاهب والفرق بينها، من ثم هذه المذاهب كما تقدم طرائق للتعلم، والعامي يسأل من شاء منهم. وأما إذا لم يكن قد انتسب إلى مذهب فهل يلزمه التمذهب؟ ذكر فيه قولين، والأظهر في هذا أن إلزامه بالتمذهب ليس مستندا إلى دليل من أدلة الشرع، الشارع أمره بالرجوع إلى أهل العلم، ولم يشترط في ذلك أن يكون هؤلاء من أهل مذهب بعينه. ومن هنا فنعرف أن مسألة التمذهب بالنسبة للعامي فيها ثلاثة أقوال: قول يقول بأنه يجب عليه قولا يقول بأنه جائز قولا يقول بأنه ممنوع منه. وعلى كل القول بالإلزام ليس عليه دليل ولا مستند، ومن ثم لا يصح مثل هذا القول. وفي هذا يتبين لنا رجحان القول القائل بأنه عند تعدد المجتهدين فإن المقلد والعامي يسأل من شاء منهم بشرط أن يغلب على ظنه أنه من أهل الاجتهاد. قال رحمه الله: مسألة أجمعوا كما قال القاضي في مختصر التقريب على أنه لا يحل لمن يقرأ شيئا من العلم أن يفتي، واختلفوا فيما لو عرف الرجل مذهب إمام وتبحر فيه ولم يبلغ مبلغ المجتهدين هل له أن يفتي على مذهبه؟ فيه قولان للأصوليين وحكاهما الروياني وغيره وجهين لأصحابنا، أصحهما واختاره القفال يجوز والثاني المنع. قال: وأصل الوجهين أن تقليد المستفتي هل هو لذلك المفتي أو لذلك الميت أي صاحب المذهب وجهان، فإن قلنا للميت فله أن يفتي، وإن قلنا للمفتي ليس له ذلك، والله أعلم. تم الكتاب. هذه المسألة متعلقة بمن له حقية الفتوى، والناس على ثلاثة أصناف. الصنف الأول أهل الاجتهاد، فهؤلاء يجوز لهم الفتوى، وأهل الاجتهاد من عرفوا الأدلة وتمكنوا من تطبيقها على المسائل وعرفوا مواطن الإجماع والخلاف ولديهم من لغة العرب ما يمكنهم من فهم النصوص، فهؤلاء لا إشكال في أنهم يفتون وأنه يجوز العمل بفتواهم. الصنف الثاني العامي الذي ليس له معرفة بالعلم ولا بأقوال الفقهاء، فمثل هذا لا يجوز له أن يفتي ولا يجوز العمل بفتواه. والصنف الثالث من كان عارفا بقول فقيه من الفقهاء أو بأقوال الفقهاء، عارفا معانيها وعللها، ويقلد في مثل هذه المسائل، فهل له أن يفتي أو لا؟ ذكر المؤلف فيها قولين. ولعل منشأ، وذكر أن منشأ الخلاف هل العمل بقول هذا المتكلم يعد تقليدا له أو يعد تقليدا لمن تفقه على مذهبه، فإن قلنا هو تقليد للميت فحينئذ فله أن يفتي، وإن قلنا بأنه تقليد لذلك المتكلم بالفتوى فلا يعد تقليدا جائزا. لماذا؟ لأنه ليس أهلا للفتوى. والأظهر في هذا أن منشأ الخلاف هو هل يعتبر كلام هذا المفتي من باب نقل الفتوى أو من باب الفتوى، فإن قلنا هو فتوى فلا يجوز له ذلك لأنه ليس من أهل الفتوى، وإن قلنا بل هو نقل للفتوى جاز مثل هذا، وذلك لأن باب الخبر لا يشترط فيه أن يكون المخبر من أهل الاجتهاد بخلاف باب الفتوى. إذا تقرر هذا فهل يجوز العمل بما ينقل بنقل الفتوى أو لا يجوز للإنسان أن يعمل إلا بقول الفقيه المجتهد؟ جوابه هذا أن العمل بقول الناقل للفتوى هو من باب الضرورات، إذا لم يجد العامي فقيها يفتيه جاز له أن يعمل بقول الناقل، وإن وجد لم يجوز له، وذلك لأن الله عز وجل قال فاسألوا أهل الذكر، والناقل ليس من أهل الذكر، ولكن في مواطن الضرورات إذا عثر على الإنسان معرفة الحكم الشرعي خلال سؤال العلماء جاز في هذه الحال أن يعمل بقول الناقل، إذ ليس بين يديه إلا ذاك، وهو أقرب يعني أو هو الأغلب على ظنه أنه هو شرع الله وهو الحق في هذه المسألة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله سبحانه أن يرزقكم علما نافعا وعملا صالحا ونية خالصة، وأسأله جل وعلا أن يمكنكم من فهم الكتاب والسنة والعمل بهما. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طول الله عليكم اليوم يا خالد. سؤال تقليد الصحابة قلنا هذا مرجعه إلى الاختلاف في حقيقة التقليد، وهل العمل بقول الصحابة يعتبر تقليدا أو لا؟ عمل المجتهدين بأقوال الصحابة هذا اجتهاد ليس تقليدا، بالتالي لا يدخل في مسألتها. وأما بالنسبة للعامة فهم لا يعرفون أقوال الصحابة ولا ينزلونها محال لها، لذلك منع العامي من الأخذ بقول الصحابي وتقليده. صلى الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.